نادي أهلاً بك أهلاً بك أهلاً بك أهلاً بك أهلاً بك شيخ العرب سيدي مرسي سيدي مرسي يا ابو العباس أبصيري يا ابو الدرجار ابو الدرجار سيدي جابر سيدي جابر لاجل النبي سيدي جابر ابا العينين يا سيدي ابراهيم يا تسوقي يا ست صباح نظرة ومادة يا ست صباح نظرة ومادة يا سيدنا الحسين يا شيخ العرب عمي يا سيد يا ابو عبد النعم لاجل النبي سيدي جاب يا شيخ العرب عمي يا سيد يا ابو عبد النعم سيدي مجاهد نظرة ومادة يا سيدنا الحسين سيدنا الحسين ماما يا كريم ماما يا كريم نظرة ومادة ماما يا كريم يا سيدي يا علي زين العابدين قد الأشرف يا سيدي يا علي زين العابدين قد الأشرف نظرة ومادة نفست العلوم نفست العلوم يا أم كلثوم يا نبوية نظرة إلي نظرة ومادة يا أهل البيت أهل البيت عمي يا روبي سكن الفيوم ست حورية في بين السويد سيد أبو الليل في بين مزار يا أبو العيون سكن الوسطى أنا بك ممنون عمي يا فولي يا من ياو يا بحر العلوم جلال الدين يا أسيوطي يا بحر العلوم جلال الدين يا أسيوطي سلطان الصعيد يا قمر بوتيك عمي يا فرغل سيدي يا فرغل نظرة يا فرغل لأجل النبي سلطان الصعيد مجمع الأحباب عمي يا فرغل يا أهل البيت أبو العباس يا صفاوي يا ابن سويد يا قماوي يا ابن سويد يا قماوي يا أبو بقية يا بنجاوي يا أبو بقية يا بنجاوي يا ابو صالح يا ابو صالح نظرة ومادة يا ابو القاسم يا قحطاوي يا شيخ صاحب سكن المراغة يا عرفت الله يا سهادي يا ابو عمرة يا درداوي سيد عبد الرحيم يا ماوي سيدي أبو الحسن سيدي أبو الحسن يا شازولي أبو الحجة ساكن لقصر يا حتى حسن يا أصولي لأجل النبي أوه يا دلا دلا دلا دلا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليلى ليلى ليلى ليلى يا عين يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى مدد مدد من غير عادة مدد مدد من غير عادة مدد مدد مدد عمادة بشر لذكر المدينة الديمامة الميصل لعزين كافة إلى ذكر النبي قلب نامة الميصل لعزين كافة أروح للنبي وانفوق المد بلا المد ما بدرش أسافر أنا امتحل قام الدين محمد وذكر الهداية مدوم يا أبو الأزن يا أبو بكر جيم الصبايا طبيب على علامة الحق هات الدوا اللي يوافق فيه الناس عتعرف الحق لبل الضرورات وافق في صلاة النبي صرت وزع وحياة الأنبياء والصحابة في صلاة النبي صرت وزع وحياة الأنبياء والصحابة وفين الحواري على الباب زير النبي مرحبا تيهدموني في بديعي جمالكم لم أدر في بحر الهوى أين موضعي تيهدموني في بديعي جمالكم لم أدر في بحر الهوى أين موضعي ولم فني صبري ولم فني صبري وقلت تجلدي ولم عدم صبري وقلت تجلدي وفارقني نومي وهدرت مضطعي شكوت مر ب بنت العربان يا ابوي بدم الفتن وعدي يا ابوي بنت العربان يا ابوي بدم الفتن وعدي تحيا العتيل.